أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين في الآيات التي كنا وقفنا عليها من سورة الطلاق: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهو أول سورة الطلاق، تبين الطلاق المشروع والطلاق غير المشروع. وقال في أول السورة: يا أيها النبي، خاطب الرسول بكلمة النبي، ومعنى النبي معناه المخبر عن الله الذي يجيب لنا أوامر ونواهي من إيه؟ من ربه سبحانه وتعالى، هذا يسمى نبي. وبعد ذلك كمان قد يصير رسول ويكون أعلى، كما قال الرسول: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم، فيقول يا أيوه، وهذا تشريفا للرسول. لرسول ما لا يوجد في القرآن يا محمد أبدا، ويا أبدا، أو يا لازم يخاطب الرسول بهذا. ولكن في الغيبة جائز، صلى الله على محمد ما ينكر عليه، قاله محمد صلى الله عليه وسلم ما ينكر عليه. والله قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نحن إذا خاطبنا إنسان محترم نقول له: يا أبا فلان، يا سيد فلان. الرسول باب أولى، وهو سيد الأولين والآخرين. ثم قال: إذا طلقتم النساء، خطاب لمين؟ للأمة كلها. ومعلوم الطلاق هذا يعني شيء قد يقع، يعني حكم من الأحكام الشرعية، كما الله أمر بالنكاح: يا معشر من استطاع منكم الجاعة نعم فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فكذلك الطلاق هذا شرعه الله إذا ما في اتفاق بين الرجل وبين الأب، فإيش الطريقة؟ ولذلك بعض العلماء يرى أن تجري فيه الأحكام الخمس، قد يكون حلال وقد يكون حرام وقد يكون مكروه وقد يكون مباح. فلذلك إذا وهذا يعني تقريبا إذا طلقتم النساء فطلقوهن. متى يطلق؟ بين الرسول متى يطلق. رجل يبغى يطلق زوجته ما يبغاها، خلاص يطلقها في طهر لم يصبها. يطهرها في طهر، يعني بعد ما تحيض وتطهر. نعم، وما جامعها يقول لها أنت طالق. كم طلقة؟ واحدة. ما يجوز يطلقها ثلاثة، حرام. تطليق ثلاث حرام. والناس كلهم أكثر نهار ما يزعل من زوجته يجامعها في آخر الليل، وبعدين في الصبح يتخاصم معها يطلقها ثلاثة، وبعدين يروح يجري ورا العلماء: أنا ما أدري إيه، أنا مجنون، أنا ما أدري كذا وشغلته. ليش أنت من أول فإذا كما تعرف البيع والشراء وشروط الذي مثلا يبغى يدخل مدرسة أو يدخل جامعة في شروط، فكذلك هنا شروط أوجبها الله سبحانه وتعالى، لازم تطلق زوجتك في طهر، أو تطلقها وهي حامل ظهر حملها بعد 3 أشهر 4 أشهر، هذا جائز. هذا يعني ويسمى الطلاق في طلاق سني وطلاق بدعي. ما هو الطلاق السني؟ الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه، خلاص. أو يطلقها وهي حامل، هذا صار. وأما إذا طلقها وهي حائض هذا طلاق بدعي. هل يقع أو ما يقع؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. والآن الفتوى في المملكة العربية السعودية، يعني مشايخنا، وكان الشيخ بن باز الله يغفر له ويرحمه يرى أنه وهو يعني له استدلال، لأن متى قال لك الرسول طلق؟ في طهر لم يسبق. أنت طلقتها في غير. زي واحد دحين يصلي إيه؟ يصلي الفجر دحين يجوز؟ ما يجوز. بين لك الشارع متى تطلق ومتى، فلازم أنت تسمع أمره. وناس من العلماء يقول لا يقع. فنحن إيه؟ يعني بكثرنا طلبة علم وبصفة علماء، يعني ما واحد يقول مثلا الذي قالوا أن الطلاق لا يقع هذول ما هم علماء، والعلماء الذي قالوا أن الطلاق يقع هذول هم الفاهمين. لا يصير مسألة الفهم، هذا شيء رب يهبه الله. فأنت مثلا رحت استفتيت عالم من العلماء وقال لك أن الطلاق في الحيض يقع، خلاص أنت أمشي عليه. جيت عند واحد عالم وقال لك لا ما يقع، أعمل به. هذا له دليل وهذا له دليل، فلا يجهل هذا. ولذلك بعض الناس يقول لك مثلا، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عبد الله بن عمر طلق زوجته وحائض وعمر ذكر ذلك لها، قال مره فليراجعها حتى تطهر ثم بعد ذلك يطلقها. وهذا ثم إذا طلقها تلقى واحدة ما يطردها من البيت، تقعد في البيت اللي هو فيه حتى تنتهي عدتها بعد 3 أشهر، ينفق عليها حتى، فإذا طلقت بعد ذلك تروح عند أبوها ولا عند أهلها. الآن نهار ما يطلقها يلا تخرجيها، وهذا مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني تكون سفيها، تسب الرجل الزوج وتسب أمه وتساوي عليه، فهذه تطرد، لازم تطرد من البيت. فهذا ما يعني ثم بعد ذلك يطلقها طلق. فإذا أراد يراجعها يراجعها دغري. أول لما يشهد، لما يطلقها يشهد شاهدين، ولما يراجعها يشهد شاهد وهي زوجته، خلاص ويطلق. ولذلك هذا قال الله لا يخرجنا إلا يأتينا بفاحشة مبينة. إيش الفاحشة المبينة؟ الزنا. أقل ما يكون تسبه وتسخر به فيخرجها. وتلك حدود الله. إيش الحدود؟ أوامر الله التي أمر بها، هكذا يعني يجب عليه. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم. بعد ذلك يطلقها 3، بعدين يروح المفتي يقول له أبدا، وتكون عندها أولاد فتضيع الأولاد ويصير أشياء. يعني فلأجل ذلك يعني ينتبه هذا. قال فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن وأشهدوا ذوي عدل، يعني يشهدها عند الطلاق ويشهدها عند الرجعة. وأقيموا الشهادة لله، لازم ذلك من يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من اللي ينفذ أوامر الله؟ الشخص الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. أما الشخص الذي ما يؤمن بالله واليوم الآخر، الله يأمر يصلي ما يصلي، أمر يزكي ما يزكي، ما يصح. ومن يتق الله يخرج له يجعل له مخرجا، يعني يتق الله يجعله. فإذا طلق تلقى لك مخرج دغري، بعد ساعة بعد ساعتين بعد يوم بعد 5 أيام بعد أن ترده. طلقها 3 ما تحل لك حتى تنكح زوجا آخر. ومع ذلك المسائل العلماء وهذا نحن يعني هذا، هل يقع طلاق 3؟ في العلماء يقول يقع، منهم البخاري. ليه؟ لأنه عنده بوب باب في صحيح كده، باب وقوع طلاق 3 بهذا اللفظ، باب وقوع طلاق 3. ثم ساد حديث اللعان، ساد حديث اللعان أن رجلا جاء إلى رسول الله وكأنه رأى من زوجته ما هي طيبة، فجاء فقال يا رسول الله يعني إن امرأتي هذه يعني تقريبا ما أنا ما يعني شوف تجيب الأجانب وتدخلهم في بيتي وهذا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم جيب شهود 4 شهود. من فين يجيب 4 شهود؟ هو في الشارع هو يزن بالمرأة، محلات ما حد يدري عنها أبدا. فبعد ذلك يعني أنزل الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرى عن العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. خلاص. فلما غلب قال يا رسول الله إذا أمسكتها أنا ظلمتها، يعني أساوي معها هذا. فطلقها ثلاثا. البخاري بقدر علمه وفضله كبير فطلقها، أثبت أن طلاق الثلاث يقع. وقد حصل ذلك برضو، نحن قلنا عن عبد الله بن عباس أن رجلا جاء، أن شباب جاءوا إلى عبد الله بن عباس وقالوا إن أبانا طلق زوجته 100 طلقة. قال الثلاثة بينها، يعني تحرمها على أبيكم، والسبعة والتسعين هذا ذنب من الذنوب، ربنا إن شاء عذب أباكم وإن شاء غفر له. فالمسألة يعني، وما الآن والناس يعني هذا فيه تسهيل يعني. فالذين أفتى بهذا ما نقول له أنت ما تفهم ولا جاهد، لا، اللي يفتي بهذا صواب، والذي يفتي بهذا صواب، يعني ما يعني يجعل إيه مسائل العلمية يعني تقع بين المسلمين. وهذا وفي ناس يعني من 80 سنة يعني في مصر من زمان، من فتاوى شيخ الإسلام أنهم طلاق الثلاث واحدة، والآن الفتوى بذلك. فهذا يعني. ثم بعد ذلك إيش قال الله؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائك إن ارتبتن 3 أشهر. يعني مرأة كبيرة عمرها 60 سنة طلقها زوجها، ما تحيض هذه، خلاص فهذه تبعد 3 أشهر، بعد 3 أشهر تبغى تتزوج تتزوج. ولازم إيه؟ وإيش الأقراء؟ 3 قروء. إيش القروء؟ بعضهم فسره بالحيض وبعضهم فسره بإيه؟ بالطهر. والكل إيه؟ المعنى واحد، لأن المرأة إذا حاضت تطهر، والطهر والله قال يعني إذا طلق فطلقوهن لعدتهن واحدهن. فهذا واللاتي لم يحصن فأولات الأحمال أجلهن أن يضع. وأما الحامل متى تنتهي عدتها؟ إذا وضعت. مثلا المرأة طلقها زوجها وبعد 5 أيام ولدت، انتهت عدتها، لأن يش العدة عشان إيه؟ عشان لا إيه يعني إيه يسقي زرعه زرع غير، خلاص هذه انتهى يعني تقريبا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يتق الله يجعل له منه، والذي ما يتق الله فهو ليش يطلق؟ قال لك وهذا يعني عشان نقرب هذا المعنى. مثل واحد الآن يصلي الفجر، يقول أنا بدي أصلي الفجر الآن، بدي أصلي الظهر حق بكرة دحين، يصح؟ ما يصح، لأنه إيه له. متى قال لك الرسول طلق؟ قال لك طلقها في طهر لم تصبها أو تصغر، يضع حال خلاص. هذا هو حسب أمر الله، لازم أنت تسمع. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له. ثم بقى قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. مثلا إذا طلق المرأة هو رجل غني سكنها في فلة كمان، سكنها في تقريبا يعني شقة، فقير في غرفة، ما قال كده، هو رجل غني عنده فلل كمان، كيف يسكنها في الفيلا تبعد إلى أن تغلق العدة 2 أشهر 3 أشهر شهر، لأن العدة قد ممكن تنتهي. وهذا معنى أسكنهن من حيث سكنت، يعني المطلقات أسكنهن لها، العائد على مين؟ على الرجل إذا طلق من حيث وجدكم. وجدكم معناه طاقتكم، الرجال ما هم سوا، واحد يملك ملايين واحد ما يملك 50 ريال. الآن في محيطنا هذا في ناس ما عنده 50 ريال، ممكن ولا عنده 10 ريال، كل يوم من هنا يحصل مصر. يعني إيه من طاقتكم، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا تضاروهن لتضيق عليهن، يقوم إيه يضايقها في في في في السكنة عشان إيه تفتدي، تقول له أنا بس سامحك أنا أعطيك الصداق حقك، لأن تسلمت لي 500 ريال أو 1000 ريال أو 10,000 أو 100,000 أنا أردها لك. فلا يفعل كده عشان إيه يضايقها عشان تفتدي منه. لأن الطلاق في كتاب الله سبحانه وتعالى جاء يعني 4 مرات. المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل أن يأخذن مما آتيتمهن إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خاف ألا يقيم حدود الله فله إيه؟ ها؟ فله أن إيه؟ يخالعها، تعطي له المهر ويطلقها. بعد ذلك لا تحل لهذا الزوج حتى إيه؟ ينكح. وهنا النكاح بمعنى الاتصال الجنسي. دائما النكاح في القرآن معناه إيه؟ العقد. كل الآيات اللي فيها النكاح، ها؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني ايه؟ اعقد لك. يجي الى وليها يقول له زوجتك بنتي او اختي، فيقول قبلتها. الا في هذه الآية فالمراد بين النكاح معناه ان يتصل بها، يعني يجامعها. فاذا طلقها الرجل، نعم، طلقة ثالثة وتزوجت رجل اخر، ها، وعقد عليها، يقعد معها ليلة ويقول طلقها عشان ترجع لزوجها الأول؟ لا، حتى إيه يتصل بها اتصال، ويكون عقد عليها بإيه؟ عشان يعيش معها، مو عشان يحللها لزوجها. هذا يصير التيس المستعار. زي التيس اللي يجيبوا ليه لشاة أو بعير لهذا. فهذا كذلك ما يصح. فلذلك هذا يعني الآيات اللي كنا قرأناها بتضيقوا، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإذا كانت حامل حتى تضع حملها، مثلا ما وضعت إلا بعد 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر 9، يعني لأنه لازم إذا طلقها وهي حامل لا تكون حامل باين، يعني لها 3 أشهر. معلوم المرأة تعرف هذا. والله قال للنساء ولا تكنوا في أرحامهن، يعني برضو تبين إيه للناس ولأقاربها، أمشق حتى يضعن حمل، فإن أرضعن لكم فآتوهن. فإذا وضعت يقول لها أنت لأنها زعلانة من الزوج لأنه طلقها، تقول له أنا ما خد ولدك. بيساوي كده النساء، تقول شيل الولد ويرموله هو، ما يجوز أن يرموله هو إلا بعدما يعني يرضع 3-4 أيام. اللبة هذا ضروري، يعني لازم ترضع هي 3، ثم بعد ذلك ما تبغى ترضع تقول له خذ ولدك. أما قبل هذا يعني لازم يبقى 3. ومعلوم أن نحن رأينا يعني أي مرأة لما تلد يعني يمكن اليوم الأول واليوم الثاني ما في، حتى رأينا هنا في المدينة يعني يعطوها شيء سكر ويحلوه ويعطوله اليوم الأول، بعدين اليوم الثاني يمكن يجي هذا الحليب. ورأينا الأغنام يجي حليب كده سخين جدا. هذا هو اللي، فهذا لابد منه، إذا ما شرب منه يمكن يموت بعدين. إذا بعدين فإذا ما تقول أنا ما أرضع لك ولد، يأخذ ولد يروح يدور له واحد مرضع، وإذا ولازم يعطي هذه المرضع. وإذا قالت لا أنا أرضع لك هو مثلا 1000 ريال إلين سنتين، فهو يقبل. مثلا من الناس الفقراء يقول له 200 ريال، أنا فقير هو 200 ريال، فين يجيب 1000 ريال؟ في ناس عندهم 1000 ريال، ما في ناس ما عندهم 1000 ريال أبدا. فهذه يعني قال فإن أرضعنك فآتوهن أجورهن، يعني بالشهر باليوم، آتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، يعني ما قعد يغلظ عليها. وإن تعسرتم فستر، وإذا اختلفتم فستر أخرى، ندور واحدة مرأة ترضع. وكان الناس يفعلون ذلك كثيرا، ولكن الآن الحمد لله تسهلت الأسباب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلوه إلى ترضعه حليمة السعدية، وكان العرب كذا يفعلون هكذا، والآن يعني قل. وكثيرا من الأشياء يعني سببت مشاكل، مثلا مرأة ترضع شخصا ولد صغير ويكون في الحولين، وبعد ذلك ما تجي سنين معه، وإذا بيكبر الولد وتكبر البنت ويروح يتزوج الاثنين مع بعض. فلازم ولكن الآن خف الحمد لله، يعني في عصرنا هذا خف أن المرأة تروح ترضع أولاد الناس، يعني خف. وإلا أول يعني كم مرة صار مشاكل ورجل يتزوج مرأة يعني بعد ما هذا يقول إني أرضعتكما، فإذا أرضعتكما سن أخوان لا، فإذا حصل مثل ذلك ماذا يفعل؟ يطلقها. والولد ولد، ما نقول ولد زنا، وكثيرا ما بيحصل كان في الزمن السابق، لكن الحمد لله الآن ثم الآن أصبح يعني إيه يعني كثيرا من الرضعات ما يرضعن أولادهن. الأحداث الموجودة في المستشفيات وفي الصيدليات، وهو يعني حليب إيه طبي يعيش ما في شيء. ثم قال لينفق ذو سعة من سعته، لكل واحد على الغني ينفق إيه للرضاع على سعة، واحد فقير يعني واحد يقول لا أنا أعطيك 200 ريال في الشهر، واحد يقول لا أنا أعطيك 2000 ريال، ما في شيء. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما، يعني قدر معناه ضيق عليه، ايش قدر معناه؟ الله يسخر الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ايه يضيق ناس هذا وناس يعني يكون ايه يعني. ومن قدر عليه رزقه معناه ايه ضيق، من الناس ايه ما هم يعني سواء فلينفق مما لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا في القرآن يعني دائما الإنسان يعني يكون على الله لا يكلف الإنسان، وهذه الآية في سورة البقرة وفيها سور كثيرة من القرآن. سيجعل الله بعد عسر يسرا، وهذا معروف، يعني واحد يولد هو فقير من يوم يولد إلى أن يموت هذا ما في، إنما مر كده ومر كده ومر كده. ولذلك جاء في الحديث نعم لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. وفي اللغة العربية يعني الاسم المعرف بالألف واللام إذا كرر مرتين يصير واحد، العسر في الآية كم مرتين وفي الألف واللام، واليسر مرتين نكرة، فقالوا لن يغلب عسر يسرين، العسر مرتين إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، العسر اللي فيه الألف واللام جاء مرتين، فإذا جاء مرتين يصير واحد. واليسر الذي هو نكرة إذا جاء مرتين يصير مرتين، هذا هو. فلذلك هذا يعني واحد مثلا من نهر ربنا خلقه مرضان فقير ما عنده ولا ريال إلى أن يموت هذا ما يصير، لابد مرة كده ومرة كده ومرة كده ومرة كده إلى أن يغلب، أو مرة يتكرر عليه لا أو مرة يتكرر عليه. فهذا هو ما وكأي من قرية يعني إيه كم هنا، كأي بمعنى إيه كم، وكم معروف أنها تكون للاستفهام وتكون للخبرية، يعني كثير هنا كأي بمعنى إيه كثير، إيش معناها كثير هنا. وأما بس واحد يقول لخادمه كم اشتريت هذه الشاة، هذا استفهام، يقول لك اشتريتها بكذا وكذا. وأما مثلا واحد يقول يفتخر يقول كم أنا صرفت من الدنانير، يعني كثير عنده على آلاف الريال، معنى هذه الكم الخبرية، في فرق هذه وفي هذه، هذا يكون كذا وهذا. ونحن نقول هذا لمين؟ لطلبة العلم، ولا ما يفهم ما في يعني لا يضر هذا يعني وكأي من قرية عتت عن ربها، مثلا نقرأ التاريخ نقرأ القرآن، قومه قوم نوح ليش أغرقهم الله؟ كذبوا نوح، قالوا انت، ثم صاروا يستهزئوا به ويسخروا به، ربنا ايه امر السماء ان تمطر اغرق معاك. قوم هود ايش ساوا؟ كذلك كذبوا هود وقالوا له انزل الله بهم العذاب. قوم صالح كذلك، قوم شعيب كذلك، قوم ابراهيم زي ما يقول في المثل اياك اعني واسمعي يا جاره، طيب إن من كذب نوح ومن كذب هود ومن كذب صالح ربنا عذبهم، إلا يكذب محمد باز إيساور يكون زيادة لأن محمد أفضل منهم هذول. فلذلك الذين كذبوا محمد ماذا حصل منهم؟ كذبوا محمد وآزوه في مكة وحتى هاجر، ثم بعد ذلك نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى غزوة بدر فانتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70. الصحابة مين اللي قتلهم؟ الصحابة اللي كانوا يؤذوهم في مكة قتلوا 70 وأسروا 70. الله ما أمسى عن صاعقة، وهذا أشد. أما يمسى عليهم صاعقة، صاعقة من الله، معترفين بالله ما يحتاج يعني يعرفوا أن الله هو الذي يدير الأمور. وهذا يعني ولذلك معناه إياك أعني واسمع يا جارك. ورسله كذبوا، قالوا محمد هذا ساحر كذاب مجنون، نوح كذلك، كذا كذا يقولوا يعني فين يوم القيامة ده؟ تقول يوم القيامة يعزي من الله. نحن عشنا آبائنا عاشوا 100 سنة، لا في يوم قيامة ولا كلام فارغ هذا. طيب كلام فارغ بعد نشوف فارغ هذا. بعد ذلك حصل هذا والله فحاسبناها حسابا شديدا. فإذا حاسب حسابا شديدا وهذا من الحساب الشديد، هذا في الدنيا. ربنا سلط المؤمنين على الكافرين وقتلوهم أو أرقوهم صاروا عبيد ومماليك. السيد العربي الكبير يصير عبد عشان بسبب إيه؟ الكفر خلاص. وعذبناها عذابا فذاقت وبال أمرها. إيش كفرها واللي حصل منها؟ وكان عاقبة أمرها خسرا. فالذين اتبعوا الرسل يدخلهم الله الجنة وينعم فيها نعيم فيها ما يعني ما لا عين رأت ولا أذن خطر ولا خطر على قلب بشر، وفيها من النعيم الشعر لا يقضى على الولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور معين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء. وهذا لك يقول لهم كل الزقوم، الزقوم معروف يعني يقعد في الحظ لا ينزل ولا يخرج، وهذا وهم يعرفوا الزقوم يعني. ولذلك كان بعض الكفار يسخر لما سمع الزقوم، قال عشان يسخروا بالإسلام ويخسروا بالرسول، تعالوا الزقوم تعرفوا إيش هو؟ يجيب زبدة وتمر، هذا الزقوم اللي يقول محمد يعني هذا سخرية. هو يعرف الزقوم يعني يعرف شجر في البادية اسمه الزقوم يعني سخرية. بعدين يشوف فلذلك هكذا والله كده عارف يعني المؤمنين يدخلهم الجنة وينعم والكافرين يعذبهم عذابا شديدا، إما في الدنيا يصيروا أرقاء ولا بالقتل. ربنا يسلط المؤمنين وينصرهم عليهم ويقتلوهم يذبحهم ذبحا. والإسلام لا يكره الناس على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين. فنحن لما نقاتل الكفار نقول له تعال نعم قل لا إله إلا الله محمد رسول، خلاص صار أخونا حبيبنا. بعدين إذا في الصلاة نقول له صلي، قال طيب خلاص صار أخونا وحبيبنا وهذا. قال لا أنا ما هذا، طيب سلم الجزية، يسلم الجزية خلاص يصير يقول لا نقاتله. هذا يعني ما نكره تعالوا أيها الكفار آمنوا بها، لا إكراه. قد تبين الرشد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله عليم. واتقوا الله يا أولي الألباب، يعني يا أولي العقول السليمة. اللب مثلا الجمار نشيله في إيه شيء اللب، مثلا في الفواكه نجد فيه شيء أعلى من شيء زي العناب وزي كلها. فهذا معنى يعني الذي يفهم القرآن ويستفيد منه أولي الألباب الذين آمنوا. قد أنزل الله إليكم ذكرا، إيش الذكر هذا؟ قال رسولا، يعني الذكر هذا إيه؟ والقرآن هو الذكر والرسول هو فيكون زي ما يقول بدل الاشتمال، هذا بدل ايه اشتمال، وعمو بدل الاشتمال يكون ايه من البدل. والبدل انواع، قد يكون بدل الكل من الكل، وقد يكون بدل البعض من البعض. واحد يقول اكلت الرغيف ثلثها، ويقول مثلا ابي حمزه انس بن مالك، هذا برضو من الايه. فرسولا هذا هذا الاشتمال، رسولا يتلو عليكم ايات الله. ايش ايات الله؟ القران. وهود ونوح كانوا يقرا عليهم ايات التوراه والانجيل الذي مثلا بني اسرائيل، وهذا هو والاحكام تؤخذ من ايه؟ من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يجي القران مجمل، والقران قالوا انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليه. اقيموا الصلاه، متى نقيم الصلاه؟ الرسول بين صلاة الظهر في وقت كذا، العصر في وقت كذا، المغرب في وقت كذا، العشاء في وقت كذا. ولله على الناس حج البيت، متى الحج؟ في محرم، في صفر، ها؟ الرسول بين لما حج حجة الوداع خرج يوم 25 من ذي القعدة وراح إلى مكة، ثم بعد ذلك مع أصحابه كانوا يلبون حتى وصل إلى مكة يوم 3، وفي يوم 4 طافوا وسعوا. ثم بعد ذلك الرسول جلس في مكة الأيام هذه إلى يوم 8 وذهب، والرسول أمامهم وهم يعني إيه؟ يعني عمل الحج إيه؟ يعني الرسول أمامهم وهم، وبعد ذلك حجوا كما يعني ولله على الناس حج البيت. وأمر إبراهيم أذن في الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، إلى آخر الآيات في هذا. رسولنا يتلو عليكم آيات الله بينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، يعني من ظلمات الكفر والشرك والنفاق إلى النور. دائما القرآن ما قال من الظلمات والأنوار، ما في القرآن نور أبدا، دائما النور. ليه؟ لأن الحق واحد، الحق إيه؟ واحد، ما يجي اثنين ولا ثلاثة. أما الظلمات في يهودية وفي نصرانية وفي مجوسية وفي ناس ما عندهم أي شيء، أما الحق واحد. ولذلك أمر الله نتبع الرسول كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، يعني ذكر القرآن وبين أن الآيات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين. وجاء في الحديث كذلك أن الناس تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني في الدين. ها؟ ها؟ ها؟ في الدين. وأما في المسائل الدنيوية أنتم بدنياكم. فإذا الإنسان مثلا يعني ما يلزم علينا أن نأكل كما أكل الرسول وأن نشرب كما شرب الرسول، هذا مو لازم. فإذا ربنا وسع عليه أكل أحسن الطعام وسكن في أحسن المساكن، ما في شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش يعني ما عنده من الدنيا، والرسول ما أراد إلا أن يكون طلب من ربه أن يكون عبدا رسولا، وإلا لو كان يصير أحسن من سليمان. سليمان دحين الطائرات الحديثة هذه اللي في زماننا، سليمان كان عنده يسافر بإيه، يرسل الناس ويسافروا بأشياء عن نحن ما نعرف حقيقتها. فأعطاه. أما الرسول محمد أراد أن يكون عبدا رسولا خلاص. ولذلك نحن نشهد أنه محمد عبده ورسوله. العبد الذي أدى العبودية في أكمل صورها هو من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما في واحد وصل إلى درجته، كل الأنبياء ما وصلوا إلى درجة. ولذلك ربنا أعطاه الشفاعة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما هي المقام؟ الشفاعة. والأنبياء يعني عمل الصالحات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالح، لازم يؤمن بالله ويعمل صالحا، ما يكفي الإيمان، لازم ونحن قلنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد، هذه كلمة التوحيد. هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لها يعني أسناد زي المفتاح، مفاتيح الدنيا الآن كان في كده خشبة كده وفيها ثلاثة مسامير، واحد مسمار ما في ما يفتح الباب أبدا خلاص. وأخلي عادة المفاتيح الآن الجديدة كده مفتاح قد كده يفتح الدنيا كلها، يفتح البنك ويفتح مدري ايه ويفتح واذا انكسر وصل قطعة منه ما يفتح، يقعد في الشارع ولا يكسر الباب ولا يجيب ناس. الان يعني السيارات الان موجودة يعني لها مفاتيح خاصة، فمفتاح الجنة لا اله الا الله. بيجي ايه الاسنان، يجيب مفتاح باسنان صلاة زكاة صيام حج بر الوالدين يدخل الجنة. يجب ما يجي بهذه الأشياء بعضها إذا ما جاء بها ما يدخل الجنة مرة واحدة خلاص. فلابد ويؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات إيش الجنات؟ جنات اللغة البساتين، وهنا المراد به دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين. إيش هي الجنات؟ دار الكرامة، وسابق إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يعني جنة إلا يوم القيامة. وذكر أن الرسول كان كم هي؟ 8 جنات، جنة عدن وجنة الفردوس وكلها، وعرضها كعرض السماء. مثلا واحد في عصرنا هذا يشتري أرض، فإذا كان عرضها 100 متر يكون طولها ايه اكثر، هذه العادة يعني في هذا هو العادة. فاذا الله قال ذكر عرضها كعرض السماء والارض، ونحن شايفين السماء والارض، اذا طولها كم؟ والله قال عن السماء والارض يوم نطوي السماء كطي السجين للكتب. هذه تطوى؟ نعم يا سيدي كده القرآن ذكر يعني تذكرت. فهذه أشياء يجب علينا الإيمان بها خالدين فيها أبدا، يعني مقيمين فيها أبدا بخلاف الدنيا. مثلا الرجل عنده فيلا ممتازة أو بساتين ممتازة يروح يصيف فيها، يقعد في بلد ما أو في مكان ما، بعد يوم يجي الموت، يموت يكفنوه يحطوه في القبر. مين معاه في القبر؟ عمل الصالح، نعم هو الذي يعني إما ينسه أو يعني الميت إذا مات يتبعه 3 أشياء، يعني أهله وماله وعمله. فالأهل والمال يرجعوا، سيارته ترجع، نقود إذا كانت في الجيب حطوها في الصناديق وحطوها في الخلاص حطوها في البنوك، ما بس هو الكفن ولا ده. ومن اللي يبقى معاه الثاني؟ العمل الصالح ولا عمله السيء، ما في كلام زي هذا. كل الناس، كل نفس ذائقة الموت. وهذا هنا الله ذكر في هذه الآية يعني يدخلون جنات تجري خالدين فيها أبدا. وغير ما مر نحن قلنا أن أبدا في المؤمنين جاء في كتاب الله في 8 آيات، 8 آيات في القرآن في المؤمنين أبدا أبدا أبدا أبدا 8 مرات، منها في سورة النساء وفي سورة التوبة وكذلك في سورة يعني المائدة، وهنا في دحين في هذه السورة أبدا كذلك في سورة الطلاق، نعم وفي سورة التغابن هذه 8. وفي الكفار أبدا كمان جاء 3 مرات، في النار خالدين فيها أبدا 3 مرات، فين تقريبا؟ في سورة النساء وكذلك في سورة الجن، نعم وفي سورة الجن وفي سورة الأحزاب. هذا هو. وخالدين بدون أبدا كثير، خالدين فيها بدون أبدا هذا يعني كثير. فلذلك هم حقون التجويد هذول ولا هذا عدوا هذا والثاني ما عدوا، لو واحد سألناه كم خالدين فيها بدون أبدا؟ كثير في القرآن، يقرأ القرآن كثير يعني موجود ده. لكن أبدا هو هذا تقريبا. قد أحسن الله له رزق، معلوم الرزق اللي في الجنة غير. حتى آدم عليه السلام لما دخل الجنة وربنا دخل الجنة وقعد يأكل ويشرب ويتمتع، هذا إبليس عدو لآدم، لأنه كان سبب إيه خروجه من الجنة بسبب آدم، الله ما خلق آدم، فصار آدم هذا دا عدو لإبليس، فإيش لازم يخرج؟ قال له أنت بعد شهرين ترى بعدين ربنا يخرجك، لكن إذا أكلت من هذه الشجرة تبقى دائما. وآدم رجل طيب صالح نبي من الأنبياء، أبقى هنا لا يشتغل لا يزرع ولا يحصد، يبغى فاكهة تنزل أمامه يأكلها، يبغى أي شيء، يبغى ثياب يلبس حرير يلبسها، فقال له لا، إذا بعدين ولا تصير من الملائكة. آدم من طيبه، وكذلك حواء كمان، والمرأة دائما يعني فيها خفة في هذه الأشياء، فلما أكلوا وإذا به الثياب اللي لابسينها حقة الجنة سقطت منه، صاروا عريانين. من هذا إبليس، هذا وهذا عدو ولعدو لأولاد آدم إلى يوم القيامة. وللشيطان خطبة يخطبها في أهل النار، والله ذكر هذه الخطبة في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. يعني قال لهم إيه؟ أن الأنبياء دول مجانين وأن هذا القرآن سحر. قالوا طيب دحين لما دخلوا النار، قال الله الشيطان لهم لما قضي إن الله وعدكم وعد الحق، اتبعت الأنبياء تدخلوا الجنة وتتنعم، وأنا وعدتكم كذاب، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، جبت لكم دليل؟ ما جبت دليل. ما أنا بمصرخكم وما أنتم، يعني ما أنا بنافعكم وما أنتم بنافعي، هو في النار وهم في النار. وهذا هو دائما يعني. وكذلك الشياطين الإنس كذلك، مثلا اللي يبيع المخدرات إذا دخل في السجن إلا كانوا يزوروا ما يزوروا ما يزوروا أبدا، خلاص يا اللهم ينجوا، وقد يعني يحصلوهم ويدخلوهم كلهم مع بعض. بعد ذلك الخطبة حقة الشيطان هذه تصير تامة، هذه خطبة يعني خطبة مختصرة. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من يعني حجة إلا أن دعوتكم فاستجبت لك. قل للسارق يسرق، يسرق نفسه وقطع يده، يقدر يجيبه إبليس يقطع يده؟ ما يقدر، راح خلاص، وبعدين يقعد بدون يد. وهكذا يعني، وهذه يعني فلازم علينا نحذر من هذا. قد أحسن الله الذي خلق سبع سماوات، وهي طابق فوق طابق، وهذا الرسول أخبر أن بين الأرض والسماء 500 عام، وبين الثانية 500 عام، وبين هذا وفي بعضها يعني 70 وزيادة عن 70. فهذا نحن نؤمن بهذا، يجب علينا. قال ومن الأرض مثلهن، يعني كذلك الأراضي إيه كمان سبعة، وهذا ما جاء في كتاب. أما هذا سبع سماوات كثير في القرآن، والأراضين سبع كذلك يعني في السنة جاء، لكن جاءوا مثلهن. ما دام الله قال مثلهن معناه إن كمان الأرض كم؟ سبع. خلاص يتنزل الأمر بينهن، يعني يتنزل أوامر الله سبحانه الوحي بين إيه؟ بين السماء والأرض. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم كان ينزل عليه الوحي لعم من جبريل إلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى آخره محمد صلى الله عليه وسلم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كل الأرض. ولذلك قال يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وقال في سورة في يعني في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهذه الصفات يعني الله صفات الله يصف نفسه بالعلم ويصف المخلوق بالعلم. قال الله وفديناه بذبح عظيم والله غلام عليم والله يقول عليم. فاللفظ واحد والمعنى علم الله غير وعلم المخلوق غير. يعلم ما في السماوات والأرض نحن واحد وكذلك يسمع جميع ما في السماوات والأرض. واحد يتكلم هناك نحن ما نسمع خلاص والله يسمع ايه يعني دودة في الايه في في في الحجر مثلا يكون واحد يكسر الألغام لما يكسر الألغام يجد ايه دودة صغيرة كده في الحجر معناه هذا ايه هذه ايه بتأكل وبتشرب ويجيها الهواء. مين سخر له هذا؟ ولو كان ما في هذه ما تعيش. الهواء هذا ضروري ولذلك الإنسان إذا سقط الهواء ومع ذلك يعني نحن نؤمن بهذه الأشياء ولا هذا يعني والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.